فرحت قلبي بقربة جنبي في حاجات يا ماوي يا معانا مش بنفكر أبدا فيها غير لو ضاعت نبتدي ندم ونعيش نحلم نرجع نحلم نرجع لينا لو لفت الدنيا بحالها أنا مش ممكن ألاقيك تاني في حاجات يا ماوي يا معانا مش بنفكر أبدا فيها غير لو ضاع نحلم